ولكن مناط الإخلاص في العمل لرب الإنسان فيه شيء. ولذلك الأصل يقول إيه؟ الناس على إيه؟ على خطر إلا العالمون، والعالمون على خطر إلا العاملون، والعاملون على خطر إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. يبقى المسائل درجات ولا مش درجات؟ نعم درجات. إيه الدرجات العلى بقى؟ جنات عدن. العدن هو الإقامة، عدن بالمكان أي إقامة. جنات عدن. وإيه يعني جنات عدن؟ يعني إقامة أعدت لك. وشوف بقى لما أنت تحب تعد مكان لتقيم فيه، في فرق بين إعداد مكان لعابر راحة ومكان لإيه؟ للإقامة. والمكان يختلف طرفه باختلاف المعد. فالمكان اللي يعده إنسان غير المكان اللي يعده أعلى منه، غير المكان اللي يعده أكبر شوية. كل واحد بيعد على حسب مين إمكانياته. وانت ما بتعدش، إنما اللي أعد مين؟ الحق سبحانه وتعالى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شبه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها. يبقى اللي بيخوفنا ايه في الدنيا؟ ان نفوت النعيم، او ان يفوتنا ايه النعيم. دي مش موجود. جنات عدن تجري من تحتها الانهار. احنا لاننا نعلم في حياتنا الدنيوية ان الماء ده هو وسيلة الحياة، لانك انت مكونات حياتك من الغذاء، والغذاء اصل كله من مين؟ من الارض. والارض ما تديش مثلا زرع ولا شيء تاكله الا اذا جات لها ميه. ليه؟ عشان الميه هي اللي بتذوب العناصر اللي بتكون الايه؟ بتكون النبات. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى ساعتها ينزل مطرا من السماء، قد لا ينتفع بالمطر المكان اللي نزل فيه المطر. يمكن ينزل على جبل زي ما بيجي لنا النيل من على هضبه الايه؟ من على هضبه الحبشه. وبعدين يجي لنا احنا شوف جاي لنا منين؟ جاي لنا من هناك لحد هنا الارزان. حق سبحانه وتعالى يجعل كلمه تجري من تحتها الانهار رمز للحياه المقدره النضره الساره. حتى الشبعان اذا برضه نظر الى قدره الزرع والزهور والمش عارف ايه، يعني دي حاجه لها ايه؟ الاكل باكل في اليوم مره او اثنين او ثلاثه، انما نظري كل ما ابص كده الاقي ايه؟ الاقي شيء من متعه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى إياكم أن تقصروا انتفاعكم بما تملكون. يعني ما تقولش بس أنا الفاكهة دي ما بأكلهاش، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. دي متعة تانية ساعة ما تشوف كده بستان وفيه الثمر وفيه مش عارف إيه، ولو كان ملكا لغيرك. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وإيه وينعي. قبل ما تأكل انظر، لأن عملية النظر دي غذاء مستمر. لكن عملية الأكل قد لا تملك، وعملية الأكل دي تبقى محدودة، يبقى ربنا بده خليك تتنعم بالإيه. فكلمة تجري من تحتها الأنهار اللي هي الوسيلة الخضرة، وسيلة الخصب، وسيلة الإيناع في دنيانا. ومرة قلت تجري من تحتها الأنهار، ومرة تجري تحتها الأنهار، يقول لك إيه؟ ولأن النهر ده لما يجيني يجري من تحته يبقى المنبع من عندي يجري من إيه؟ انما تجري تحتها الانهار يمكن جاي للمنبع من حته تانية. يمكن اقول ايه؟ ما يمكن الحته التانية دي ما تبعتليش ميه، لا منها برضو فيه. يبقى عندك ميه ايه؟ ذاتيه، مش ميه الكوبانيه بس، لا برضو تقدر تعمل لك مكنه تطلع لك انت ميه من عندك، ما تحتاجش ايه للكوبانيه. جنات عدن تجري من تحتها الانهار. الانهار هي اللي بتجري ولا تجري مياه الانهار؟ احنا بنسمي النهر هو اللي بيجري، النهر الشق الذي يجري فيه الماء، انما اللي بيجري ايه بقى في الواقع؟ الماء. تجري من تحتها الايه؟ انهار خالدين فيها. ادي بقى التامين الحق. وذلك جزاء من تزكى. الزكاه قلنا زمان تطلق في اللغه على الطهاره وعلى النماء. الطهاره تخلي الشيء في ذاته ايه؟ طاهر. ونامي، نامي يعني ايه؟ يعني توجد فيه خصوصية نمو يزيد عما تراه أنت عليه. فيه فرق بين أنك أنت تجيب وردة صناعي وتحطها قدامك هتفضل إيه، وتجيب وردة طبيعية كده بتشوفها في البستان. الوردة الطبيعية فيها إيه؟ فيها المائية، فيها النظارة، فيها الريحة الذاتية،